والدتي امرأة مسنة تقارب 80 عاما، والمشكلة أنها تركت الصلاة لأسباب قاهرة، منها أنها لا تستطيع القيام لكبر سنها، ثانيا هي مصابة بشلل شامل لجميع جسمها وجميع مفاصلها وأعضائها تنتابها رعدة، كذلك لا تستطيع الصلاة قاعدة ولا على جنب ولا في يدها ولا في ولا بأصابعها، لأنها كما قلت لكم تهتز وحتى رأسها، علما أنها لا تستطيع أن تطعم نفسها بل نحن الذين نقوم بإطعامها، وكذلك لا تستطيع أن تغسل أي عضو من أعضائها. أما من ناحية الإحساس والشعور والعقل فهي سليمة، وهي تركت الصلاة من مدة طويلة عندما اشتد عليها هذا المرض، فما الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟ ما دامت بهذا الوصف شعورها معها وعقلها معها، فالواجب عليها أن تصلي على حسب حالها، قاعدة أو على جنب أو مستطية، تعلم وتوجه إلى الخير وتعلم وتصلي على حسب حالها بالنية، بالنية والكلام، تقول الله أكبر وتقرأ الفاتحة وتيسر معها، ثم تقول الله أكبر تنوي الركوع، تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم تقول سمع الله لمن حمده ناوية الرفع ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم تكبر ناوية السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم تكبر ناوية الرفع من السجدة الأولى تقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ثم تكبر ناوية السجدة الثانية سبحان ربي الأعلى، ثم تكبر رافعة ناوية الرفع من الركعة الأولى فتقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم تكبر بنية الركوع هكذا، وهي على فراشها قاعدة أو على جنبها أو مستلقية، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعت، ولو كانت بها رعدة ولو كان بها شلل حسب طاقتها، النية موجودة في القلب تعمل بالنية وبالكلام يكفيها ذلك. أما الوضوء فلا يلزمها الوضوء لعجزها، فإن تيسر من يوضيها وجهها ويديها ومسح رأسها ويغسل رجليها من أنافها وبعض الخادمات طيب، فإن لم يتيسر هذا تيمم يتالها بالتراب ووضع يديها فيه ويمسح وجهها وكفيها، أو بعض القائمين عليها يضع يديه في التراب يمسح بها وجهها وكفيها بنية الوضوء يكفي ذلك. أما الخارج فيزال عنها بالمنازيل الدور والقبل، يزال عنها الخادمة أو بنتها أو زوجة ابنها أو من يتيسر لها من النساء يخدمها، يزيل العذاب المنازيل من دبرها ومن قبولها من البول، كل ما حصل شيء يزال بالمنازيل ثلاث مرات أو أكثر حتى ينقى المحل، ثم تهمم بعد ذلك الوضوء والصلاة، تجمع من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تعلم ما دام عقلها معها الحمد لله، ولا يجب ترك هذا أبدا. نعم بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.